بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومه في الدارين آمين، في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الشاربوردي، إلى أن قال: قوله واسم لا لنفي الجنس. واسم لا أي من المنصوبات، أو يعني التي هي تتبع منصوب الأصل، وهي منصوب الأصل قلنا المفاعيل الخمسة، ومما يلحق بها عدة منصوبات، ومنها تقدم معنا اسم إن وخبر كان، ومنها اسم لا التي بمعنى التي اسم لا التي لنفي الجنس. لا التي لنفي الجنس تعمل عمل إن، لكن بشروط ستأتي معها. يعني عمل إن تعرفونه، نصب الاسم ورفعه الخبر. لا التي لنفي الجنس تعمل عمل إن بشروط، يعني يكون اسمها منصوبا وخبرها مرفوعا بشروط. نعم. قال رحمه الله: أي والضرب السادس من الملحق بالأصل اسم لا لنفي الجنس، إذا كان اسم لا لنفي الجنس مضافا. وعندنا لا لنفي الجنس، يعني نص في نفي الجنس. إذا قلت لا رجل في الدار، فقد نصصت أنه لا يوجد اسم رجل في الدار. لا رجل في الدار. عندنا لا ليس أخرى، لا أخرى ليست لنفس، ليست لنفي الجنس، إنما لنفي الوحدة. فإذا قلت لا رجل في الدار هكذا بالرفع بالتنوين، لا رجل في الدار، يحتمل أن يكون لا رجل واحد، يعني لا رجل واحد بل رجلان أو ثلاثة أو أكثر مثلا، يحتمل هذا. ويحتمل أيضا أنه لا رجل في الدار، يعني لا رجل ولا أكثر، ولكن ليست نصا في في في نفي الجنس. هي التي بمعنى ليس؟ لا لا، التي هي لا التي بمعنى ليس، ليست نصا في نفي الجنس، بل قد يفهم منها نفي الجنس، وقد يفهم منها نفي الوحدة. إذا قلت لا رجل في الدار، يحتمل أن تريد لا رجل يعني واحد، ولكن يوجد أكثر من رجل، يعني تستطيع أن تقول بل رجلان. ويمكن أن تكون يقصد فيها أنه لا يوجد جنس الرجل، ولكن ما ليس نصا، يعني يحتمل هذا. فهذه التي لنفي الوحدة هي عمله عمل ليس، وليست لنفي الجنس. التي لنفي الجنس هي هذه التي نحن الآن في صددها، هي التي تدخل على الاسم النكرة ويكون اسمها متصلا بها، يعني غير مفصول. نعم، مثل لا رجل في الدار، يعني لا من رجل. وفي هذه الحالة يكون اسمها مبنيا على الفتح، لا معربا، لا رجل في الدار، لا من، لأنها تضمنت معنى من. فالتقدير لا رجل، تقدير العبارة لا من رجل، ومن حرف، وما تضمن معنى الحرف هو حرف كخمسة عشرة. لماذا بني الجزءان على الفتح؟ لأنهما في الأصل في التقدير خمسة وعشرة، فحذف حرف العطف، حذف الواو وركب الجزءان، فبني خمسة عشر لتضمنه معنى الحرف وهو الواو، واو العاطفة. كذلك لا رجل، بني رجل على الفتح لتضمنه معنى إيش؟ معنى من، معنى من، لا من رجل، يعني لا يوجد أي جنس الرجال، وركب كتركيب خمسة عشر. في هذه الحالة يكون مبنيا، لكن إذا فصل بينه وبين لا، كان قلت لا في الدار رجل، هنا لا يجوز البناء إذا وقع فاصل بين لا واسمها. وكذلك إذا كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف فإنه لا يكون مبنيا بل يكون معربا، مثل لا صاحب علم ممقوت، هذا هنا لا صاحب تقول منصوب لأنه اسم لا، ولا تقول مبني على الفتح لأنه مضاف. والمشبه بالمضاف ما يكون بينه وبين ما بعده علاقة، كعلاقة المضاف والمضاف إليه، سواء كان بسبب العطف كثلاثة وثلاثين، أو بسبب أنه عامل فيما بعده كقولك يا رؤوفا بالعباد، هذا مشبه بالمضاف يسمى، يعني ما كان بينه وبين ما بعده علاقة، يعني إما معمول له أو معطوف عليه مثلا. نعم، هذا يكون في هذا الحالة منصوب لا مبني، يكون معرب. الحاصل أن اسم لا، اسم لا التي لنفي الجنس بالذات من المنصوبات، إذا كان مضافا أو مشبه بالمضاف أو مبنيا أو كان مبنيا، مثل لا رجل في الدار، فإنه مبني على الفتح في محل نصب. فلا رجل في الدار، لا لنفي الجنس، رجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، ولا يكون مبنيا على الفتح إلا إذا كان مفردا، يعني لا مضاف ولا مشبه بالمضاف. هنا المراد بالمفرد ما ليس المفرد هنا ما يقابل التثنية والجمع، المراد بالمفرد هنا ما يقابل المضاف أو والمضاف إليه. هذا أما لا صاحب علم، لا هذا ليس بمفرد بل هو مضاف مضاف إليه. إذن اسم لا متى يكون مبني في محل نصب؟ يكون إذا كان مفردا ومتصلا، مفردا لا مضاف ولا مضاف، ومتصل بلا ليس مفصولا عنها. وطبعا وأن لا ينتقض النفي بإلا، إذا انتقض النفي بإلا يكون في هذه الحالة لا يكون للا عمل، مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، هنا يجوز فيها خمسة أوجه، يعني تقول لا حول ولا قوة لا حول. نعم، قال رحمه الله: إذا كان اسم لا لنفي الجنس مضافا نحو لا غلام رجل عندك، فلا لنفي الجنس، وغلام مضاف إلى رجل اسمها لا اسمها، وغلام مضاف إلى رجل اسمها، اسم لا مو بدل من رجل، لا وعندك خبرها، لا أو كان اسم لا لنفي الجنس مضارعا له، مضارعا يعني مشابها بالمضاف، إذا كان مضافا أو مشابه مضارعا أي مشابها بالمضاف، أي مشابها للمضاف. وقال شيخنا للمضاف ولا بالمضاف؟ لا يجوز له مشابه له مشابه به، يعني نحو لا خيرا منك عندنا فلا لنفي الجنس، وخيرا مشابه للمضاف اسمها. من جهة أنه يعني أن بينه بين خير وبين منك متعلق بخير كتعلق المضاف إليه بالمضاف، من هذه الجهة يقال له مشبه بالمضاف. أنا ومنك متعلق بخيرا وعندنا خبرها، والمراد بالمضارع بالمضاف، المراد بالمشابه بالمضاف، نعم، أن يكون الثاني متعلقا بالأول بأي نوع من أنواع التعلق، لا بطريق الإضافة كتعلق منك بخيرا، يعني كتعلق الجار والمجرور في منك بخير، هذا نوع من أنواع التعلق، تصور لي تعلق لا احنا نقول المراد بمضارع المضاف أو بمشابه المضاف ما كان بينه وبين ما بعده تعلق بغير الإضافة، تعلق بشيء آخر، يعني إما بسبب كوني عاملا به كلا خيرا منك أو يا رؤوفا، مثلا تقول يا رؤوفا بالعباد، هذا مشابه بالمضاف في بحث المنادى، أو يكون معطوفا عليه مثل لا ثلاثة وثلاثين، نعم عندنا. إذا كان اسم رجل اسمه 33 ممكن، في موجود ابن 70 وابن 90. طيب قال رحمه الله كتعلق، كان عندي فراش في مسجد اسمه 1100 1100 كلما اسمه 1100 وكل ما رأيته أقول ما زدت يعني أكثر من شيء 1100 2000. قال رحمه الله أي كتعلق الجار والمجرور بخير بخير كما ذكر في المنادى المشبه للمنادى. كما تقدم معنا في المنادى قلنا المنادى اسمه إذا كان مضافا أو مشبها بالمضاف فإنه يكون منصوبا. تقدم معنا المشبه بالمضاف هناك بحثه فيما تقدم، وهو المسند إليه بعد دخول، وهو يعني اسم لا المسند إليه يعني الذي صار أصبح مسند إليه، مسند إليه الخبر يعني بعد دخول لا، هذا تعريفه، تعريف اسم لا هو المسند إليه بعد دخول لا. ودليل عملها ما ذكر في المرفوع الآن ممتاز. ودليل عملها عمل لا ما ذكر إيش في مبحث المرفوعات لما قلنا هناك في المرفوعات لما قلنا اسم ليس وخبر لا للنفي التي لنفي الجنس تقدم معنا هناك بحث عنه. قال رحمه الله قوله وأما المفرد فمفتوح أي وأما اسمها، احنا قلنا إذا كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف يكون منصوبا، والنصب لقب إعرابي، ألقاب الإعراب تقول منصوب ومرفوع ومقطوع. أما إذا كان اسم لا مفردا يعني لا مضاف ولا مشبها بالمضاف فإنه يكون مفتوحا أي مبنيا على الفتح، لأن الفتح لقب بناء، المبني نقول عنه مفتوح ولا نقول منصوب، والمعرب نقول عنه منصوب، كما أن الضم لقب بناء والرفع لقب إعراب، الكسر لقب بناء والجر أو الخفض لقب إعراب، الجزم في الفعل لقب إعراب، السكون لقب بناء. إذا كان اسم لا مفردا يعني لا مضاف ولا مشبه مثل لا رجل في الدار فإنه لا يكون منصوبا الآن بل هو مفتوحا لكن في محل نصب. قال رحمه الله أي وأما اسم لا لنفي الجنس المفرد بأن لم يكن مضافا ولا مضارعا له، هذا معنى المفرد لا مضافا ولا مضارعا بالمضاف نعم، فمبني على الفتح نحو لا غلام لك فلا لنفي الجنس وغلام مفرد مبني على الفتح اسمها ولك خبرها، لكن مبني على الفتح لك أو اسمها لكن يكون في محل نصب يعني لأنك لما تعطف عليه تعطف عليه بالنصب تقول لا غلام في الدار وامرأة هكذا تعطف عليه بالنصب، والعطف على المبني عطف على محله لا على لفظه هكذا. طيب العطف على المبني عطف على محله لا على لفظه، ومحل رجل في قولنا لا رجل في الدار محله النصب، فإذا عطفت عليه قلت لا رجل في الدار وامرأة هكذا. أما إذا قلت هذا المعطوف لا يتضمن معنى مين؟ لا لا لا يتضمن. طيب قال رحمه الله وإنما بني المفرد لتضمنه معنى الحرف، أو إنما بني رجل في قول رجل يعني بني اسم لا إذا كان مفردا إنما بني لتضمنه مع العرف كما ذكرت لكم قبل قليل، لأن معناه لا من غلام لك ليفيد العمومة. لماذا قدرنا من وقلنا لا من حتى يفيد العموم؟ يفيد الاستغراق والعموم. نعم. لأنه لنفي الجنس، فإذا تضمن معنى الحرف والحرف مبني فهو أيضا مبني. ذكرنا هذا. نعم. فإن قلت المضاف والمضارع له أيضا متضمنان لمعنى الحرف لأن معناهما لا من غلام رجل عندك. إذا قلنا يعني في قولنا لا غلام رجل عندك، هذا أيضا التقدير لا من غلام أيضا يفيد الاستغراق، فلماذا قلنا معرب ولم نقل مبني؟ وكذلك المضارع للمضاف المشبه بالمضاف، إذا قلت مثلا لا خيرا منك عندنا، التقدير أيضا لا من خير، فلماذا لم نقل عنه أنه مبني؟ ولا من خير منك عندنا فلما لم يبنيا. لما لم يبنيا؟ لما لم يبنيا؟ نعم. قلت قد في الجواب. نعم. لأن الإضافة مانعة من البناء. لأنه نعم هو حقه أن يضاف، حقه أن يبنى على الفتح، إلا أنه لما أضيف والإضافة مانعة للبناء. الإضافة مانعة للبناء، الإضافة تقتضي الإعراب، هي مقتصدة بالأسماء، وهي من خواص الأسماء، والبناء سببه المشابهة بالحرف. سبب البناء المشابهة بالحرف، ولما كانت الإضافة من خواص الأسماء ابتعد الشبه عن الحرف بسبب الإضافة، لأن الإضافة لأنه دخل على الاسم المضاف ما هو من خواص الأسماء، فابتعد عن الشبه بالإيش بالحرف، أو عن يعني لا لم يؤثر الآن تقدير الحرف لم يؤثر لأن الإضافة أبعدت الشبه. نعم. أو أبعدت أن نقول مثلا لتضمنهم على الحرف. أنا. قال رحمه الله مثل أي الاستفهامية، أي الاستفهامية حقها أن تكون يعني مبنية، لأنه أي سواء كان موصولة أو استفهام أي من المبنيات، يعني لأنها أسماء الاستفهام مبنية وأسماء الموصولات مبنية، لكن وإنما بنيت أي الاستفهامية لأنها لا تستعمل إلا مضافة، فلزومها للإضافة أبعدها يعني قربها من الشبه بالإيش بالاسم، لأن الإضافة من خواص الأسماء فلذلك أعربت. هكذا أيضا نقول هنا. نعم. هي معربة يعني الاستفهامية. يعني معربة أي الاستفهامية. إيه. لذلك ابن مالك يقول كالشبه الحرفي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفينا، قال في الكافية الشافية ما لم يعارض شبه الحرف بما يحمي عن البناء كأي فعلما، في هذه الحالة لا، إذا عارضه ما يحميه عن البناء بأن دخل عليه ما هو من خواص الأسماء يعرب، والإضافة هنا من خواص الأسماء، فلذلك ما بني اسم لا إذا كان مضافا، إنما بني إذا كان مفردا. قال رحمه الله قلت لأن الإضافة مانعة من البناء لأنها مختصة بالأسماء، والأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأسماء الإعراب. نعم. وإنما بني على الحركة. طيب ماشي، قلنا الأصل في الأسماء الإعراب، طيب لماذا بني على الحركة لم يبنى على إيش؟ وإنما بني على إيش؟ على الحركة، لم يبنى على السكون، لأن الأصل في المبني أن يسكن، الأصل في المبني أن يكون مبنيا على السكون، ولا ينتقل عن السكون إلا لسبب، إلا لموجب. أولا لماذا بني على الحركة قولنا لا غلام رجل؟ أول ذكرنا لماذا أعرب ولم يبنى، قلنا لأن الإضافة تقتضي الإعراب لا البناء، لأنها من خواص الأسماء والأصل في الأسماء الإعراب. طيب هذا ما عرفنا، لماذا بني على الحركة ولم يبنى على السكون؟ وسيأتي معنا أيضا لماذا بني على الفتح، لماذا لم يبنى على الكسر أو على الضم؟ هذا كله سيأتي. نعم، قال إنما بني على الحركة لأن منه ما يسكن ما قبل آخره نحو، لأن مثل لا خيرا. الآن مو مشكلة، يعني قلنا إذا قلنا لا غلام رجل، يعني لو بنينا على السكون ما في إشكال، لكن في بعض المضاف، بعض أسماء لا المضافة قد يكون آخر ما قبل الآخر ساكن، مثل لا خيرا منك عندنا، فخير قبل الراء ياء ساكنة، فإذا بنينا الراء أيضا على السكون يلتقي ساكنان، فلا يمكن النطق فيه، لذلك حركنا الآخر، يعني بنينا على الحركة ولم نبنيها على السكون، ولم نبنيها على السكون. نعم، فلو بني على السكون لزم التقاء الساكنين على غير حده في بعض الحالات، في مثل قولنا لا خيرا منك، والتقاء الساكنين محظور ممنوع إلا إذا كان على حده. على حده مقبول أن يكون الساكن الأول عبارة عن حرف مد والثاني مدغم فيه، مثل دابة، هنا داء الألف ساكن وما بعده الباء أيضا سكرت لأجل الإدغام فالتقى ساكن، لكن هذا مقبول، هذا على حده، يعني على المسموح، هذا مسموح، هذا قد جاء على المسموح. لا ولا الضالين أيضا كذلك، هذا إذا كان على حده التقاء السكن على حده مقبول، أما إذا كان على غير حده بأن لم يكن الساكن الأول حرف مد والثاني مدغما فيه هذا ممنوع وهو محذور، وحمل البواقي عليه طبعا. وحمل، يعني هذا امتنع في مثل لا خيرا منك عندنا، ثم حملنا مثل لا رجل، لا غلام رجل وغير ذلك، يعني حمل غير الممنوع على الممنوع. بني على الفتح لأنه طيب هذا طيب لماذا بني على الفتح، لماذا لم يبنى على الضم أو على الكسر؟ نعم، لأن إيش أخف الحركات، لأنه أخف الحركات، لأن الفتح أخف الحركات. طيب نعلق على هذه العلة. لا يرضى بهذه العلة من له ذوق سليم، وإنما العلة ما كتبت على بناء البناوة نقلا عن الحدائق، أن ما كتبت على بنائي البناوي ايوه. طيب نقلا عن الحدائق وهي ايش؟ فتذكر بس التعليق، ما موجود الحدائق عندي في البيت يعني، لأنه كانوا لم يرتضي هو. طيب ولكنه لم يذكر الله صلى الله على سيدنا صلى الله عليه وسلم. لا هو الفتح.